القسم الثالث الحقوق الواجبة على الزوج. من أهم الحقوق التي أوجبها الله تبارك وتعالى للزوجة على زوجها حسن المعاشرة. يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل قال: وعاشروهن بالمعروف. ويقول الله تبارك وتعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. كان عبد الله بن عباس رضي الله عنهما الصحابي الجليل ترجمان القرآن الذي دعا له الحبيب صلى الله عليه وسلم بالفقه في الدين. كان رضي الله عنه إذا وقف أمام المرآة أخذ يسرع شعر رأسه وشعر لحيته ويعدل هندامه ويتطيب ويتجمل، فإذا ما سئل عن ذلك قال: ولهن، أي للزوجة، ولهن مثل الذي عليهن وللرجال عليهن درجة. فالتجمل والتنظف وحسن المعاشرة في الجملة هذا حق واجب أوجبه الله عليك أيها الزوج تجاه زوجتك. ولذلك صح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال في حديث عظيم وهو يقعد قاعدة في العلاقات الزوجية لا سيما في معاشرة الزوج لزوجته، يقول صلوات ربي وسلامه عليه، قال: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم أخلاقا، وخياركم لنسائهم. وقال في حديث آخر صلوات ربي وسلامه عليه، قال: خيركم لأهله وأنا خيركم لأهله، يعني بذلك نفسه صلوات ربي وسلامه عليه. ضرب نبينا صلى الله عليه وسلم أروع الأمثلة وأجمل الأمثلة وأحلى الأمثلة وأكمل الأمثلة في كيف يكون الزوج الصالح لأهله وزوجته صلوات ربي وسلامه عليه. سأسوق لكم أيها الأحباب الكرام جملة وطائفة من صور حسن المعاشرة بين الأزواج. الصورة الأولى: البشاشة وطلاقة الوجه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: قال: وتبسمك في وجه أخيك صدقة. وخير الصدقات تكون التي يجعلها الإنسان في أهله وعياله، فلا بد أيها الزوج أن تكون متبسما، أن تكون بشوشا طلق الوجه عندما تقابل أهلك وأزواجك. نسوق هذا الكلام لما نرى من بعض الأزواج هداهم الله تبارك وتعالى إلى سواء السبيل، لا يلقون أزواجهم إلا بوجه عبوس قمطرير مكفهر، إذا رآه الإنسان يقول: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. لم يكن هكذا خلق نبينا صلى الله عليه وسلم، بل لا بد أن يلقى الإنسان زوجته بوجه طلق بشوش مبتسم، وإن كان يمر في ظروف حالكة، وإن كان يمر في هم وغم وحزن وكآبة. ما ذنبها يا عبد الله إذا ما لاقيت شيئا من الحزن والكآبة مع أصدقائك أو زملاء العمل؟ ما ذنبها؟ فعليك أن تستقبلها وأن تواجهها بوجه طليق مستبشر مبتسم كما أمرك بذلك الحبيب صلى الله عليه وسلم. كذلك من صور حسن المعاشرة لين الكلام والرفق في المعاشرة والتعامل مع الأزواج. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يقول: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. ويقول ربنا تبارك وتعالى: ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وقال الله تبارك وتعالى ممتنًا على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، قال: ولو كنت فظًّا غليظ القلب لانفضوا من حولك. إذًا لابد أن يعامل الزوج زوجته بلين الجانب وبالرفق في المعاملة والكلام والحوار والمناقشة. كذلك عباد الله، من صور حسن المعاشرة أن يعاملها وأن يخاطبها بألفاظ التقدير والاحترام. والله وتالله وبالله أيمان ثلاثة مكررة: إن القلب ليدمى ولتبكي العين ويعتصر القلب الألم عندما يسمع الإنسان من بعض الأزواج وهو يخاطب زوجته وينادي زوجته بألفاظ يستحي المسلم أن يذكرها، بألفاظ لا تمت ولا تصل إلى العلاقات الزوجية بأدنى صلة وقرابة. والله إن الإنسان لا يخاطب حتى البهيمة بمثل هذه الألفاظ السوقية الساقطة. وهذا يعارض ويصادم ويخالف ويضاد قول الله تبارك وتعالى: وعاشروهن بالمعروف. إياك إياك يا عبد الله أن تحتقرها أو أن تمتهنها. وتذكر تلك الكلمات التي قلتها عندما استحللت فرجها، قلت: إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. فعليك أن تمسكها بمعروف. ومن شروط الإمساك بمعروف أن تخاطبها وأن تحاورها بألفاظ التقدير والاحترام. كذلك من صور حسن المعاشرة التعبير عن مشاعر الحب والتقدير، ما يسميه الناس في حياتهم المعاصرة بالحياة الرومانسية. كثير من الأزواج بعد أن دارت بهم عجلة الحياة ومضت السنون على حياتهم الزوجية أصبحوا يعيشون أشبه ما يكون في ثكنة عسكرية. لا يعرف الزوج إلا الأوامر: افعلي، لا تفعلي، قومي، اقعدي، اطبخي، اكنسي. لكنه لا يعرف كلمات الغرام والعشق والهيام، لا يعرفها. والزوجة تقول: والله إن هذه الكلمات قد هجرت أذني منذ سنوات طويلة. ما هكذا يكون يا عبد الله، ما هكذا تكون العشرة بالمعروف التي أوجبها الله عليك تجاه زوجتك. نبينا صلى الله عليه وسلم وقد بلغ الستين من عمره وهو سيد ولد آدم، القائد الأعظم والفاتح الكبير والذي يربي ويعلم الناس، رسول رب العالمين صلوات ربي وسلامه عليه، ومع هذه الهيبة ومع هذه الهالة الكبيرة كان صلوات ربي وسلامه عليه يداعب زوجاته، يحادث زوجاته، يقول لهم كلمات الحب والعشق والغرام، كما قال لعائشة رضي الله عنها وأرضاها، كما جاء ذلك في صحيح الإمام البخاري في حديث أم زرع الطويل، قال لها صلوات ربي وسلامه عليه في آخره، قال لها: يا عائشة، كنت لك كأبي زرع لأم زرع ولكنني لا أطلق. فهذا أنموذج واحد ومثال واحد، كيف كان يعللها، كيف كان يسمعها كلمات الحب والغرام. لا بد أن نقوم بذلك معاشر الأزواج حتى تنجلي تلك الغيوم التي خيمت على كثير من الأسر المسلمة. كثير من الأسر إذا دخل الزوج في البيت يشعر بشيء من الكآبة، يشعر بشيء من الضيق والحزن والألم، كل ذلك لأنه لم يبادر وأن يبث مشاعر الحب والغرام والتقدير والمحبة لهذه الزوجة التي أحلها الله تبارك وتعالى له. كذلك من صور حسن المعاشرة سورة عظيمة وحق عظيم إكرامها أمام أولادها وأهلها. بعض الأزواج هداهم الله لا يتورعون من أن يطلقوا كلمات التبذل والامتهان لأزواجهم أمام أبنائهم وبناتهم وأمام والديها، وهذا فيه من كسر لقلبها وإهانة لكرامتها وضياع لإحساسها وشعورها، ما الله تبارك وتعالى به عليم. لا بد أن تكرمها، لا بد أن تحترمها، لا بد أن تقدرها. إن أردت أولادك يقدرونها عليك أنت أن تقدرها أولا، ألا تناديها إلا بأحب الأسماء، ألا تناديها إلا بأجمل الأسماء، كما كان يفعل الحبيب صلى الله عليه وسلم. كان ينادي عائشة رضي الله عنها بقولها يا عائش، ترخيما لاسمها عائشة، تدليلا لها رضي الله عنها وأرضاها. وكان تارة يناديها بقوله يا حميراء، تصغيرا وترخيما لحمراء من حمرها وجمالها وبياضها رضي الله عنها وأرضاها. كذلك عباد الله، من حقوق الزوجة على زوجها ألا يحملها أعباء ما لا تطيق. إذا كان ربنا وهو خالقون أقل من الجهل في أوساط النساء، لذلك أوجب الله عليك يا عبد الله أن تقوم بهذه المسؤولية العظيمة وأن تؤدي هذا الحق العظيم الذي أوجبه الله عليك، وهو أن تعلمها أمر دينها. لذلك لا بد أن نعلم أزواجنا، أن نعلمهم أمور دينهم. وإذا قال القائل إنني لا أحسن إلقاء المحاضرات والدروس وإن بضاعتي مزجاة في علم الكتاب والسنة، نقول إن الله تبارك وتعالى جعل لك من هذا الهم فرجا ومن هذا الضيق مخرجا، فاذهب إلى المكتبات السمعية والمقروءة واقتني لها الأشرطة النافعة والكتيبات المفيدة النافعة، ثم إذا أشكل عليها أمر في صلاتها في طهارتها، وجل مسائل النساء تتعلق بأمور الحيض والنفاس والطهارة والصلاة، فعليك أن تبادر وأن تتصل بأهل العلم وأن تسألهم لئلا تحوجها، أن تريق ماء وجهها وأن تسأل أهل العلم، فإن المرأة تستحي بطبعها. إذن عبد الله عليك أن تقوم بهذا الأمر وأن تحثها وأن تفرقها وأن تعينها على طاعة الله تبارك وتعالى كتلاوة القرآن وغير ذلك مما يحبه الله ويرضاه. أخيرا عباد الله، من أعظم الحقوق الزوجية عليك أيها الزوج تجاه زوجتك الغيرة عليها. صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الحديث الحسن، قال إن من الغيرة ما يحبه الله ومنها ما يبغضه الله، وأما الغيرة التي يحبها الله فالغيرة في الريبة، والغيرة التي يبغضها الله فالغيرة في غير ريبة. لا يجوز لك أن تشك في تصرفاتها، أو أن تشك في اتصالاتها، أو أن تشك في زياراتها، أو أن تشك في علاقاتها. لا يجوز لك أن تتجسس على هاتفها، أو أن تتجسس على رسائلها، أو أن تتجسس على خصوصياتها، فإن هذا يعد من كبائر الذنوب الذي نهى الله تبارك وتعالى عنه. وتكون هذه القشة التي قصمت ظهر البعير، وهذه النقطة التي هدمت بنيان هذه الأسرة المسلمة. لذلك لا بد أن تكون علاقتك أيها الزوج تجاه زوجتك مبنية على الثقة المطلقة وعلى الطمأنينة القائمة أنك استحللتها من أسرة طيبة، فهي طيبة من والدين عفيفين طيبين طاهرين. إذن لا مجال للشك ولا مجال للتجسس، ولا تجعل المجال يدخل إلى أسرتك البتة يا عبد الله. فإن دخل الشك في حياتك فالويل والثبور وعظائم الأمور، وتنقلب الحياة الأسرية إلى جحيم لا يطاق. لذلك عباد الله، نعم للغيرة على أزواجنا، نعم لحفظ أعراضنا، ولكن لا للغيرة في غير ريبة، ولا للشك والتجسس عليهن، فإن الله تبارك وتعالى أبى ذلك على أهل الإسلام والإيمان. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم الإخلاص والقبول. تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com.